تعرف شو شفنا اليوم؟ بطة بطة شفناها جوا البركة محلاها، بطة بطة شفناها جوا البركة محلاها، ربي خالقها حلوة عم تسبح وسط المية، ربي خالقها حلوة عم تسبح وسط المية، نعمل من ريشة مخدة بنزينها بالوردة، نعمل من ريشها مخدة وبنزينها بالوردة، وبتعمل وك وك وك وك وك وك وك وك وك. بطة بطة شفناها جوا البركة محلاها، بطة بطة شفناها جوا البركة محلاها، ربي خالقها حلوة عم تسبح وسط المية، ربي خالقها حلوة عم تسبح وسط المية، وبتعمل وك وك وك وك وبتعمل وك وك وك وك وك وك وك وك وك. حلوة عم تسبح وسط المية، وبتعمل وك وك وك وك وبتعمل وك وك وك وك وك وك وك وك وك.